بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 47 من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. ونبدأ في هذا المجلس من الفصل 5 في الباب 17 في القياس. وقد تقدم في هذا الباب في القياس مجالس عدة، كان آخرها الحديث عن الطرق الدالة على العلة والتي تدل على عدم اعتبار العلة. الفصل 5 الذي نتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله مع الفصل 6 في الحديث عن تعدد العلل وأنواع القياس كما صنف القرافي رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله الفصل 5 في تعدد العلل. قال رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم، كوجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة. هذا الفصل معقود لمسألة واحدة لا غير، وهو الحديث عن تعدد العلل، وإن شئت فقل تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، هل يجوز أو لا يجوز؟ ولتحرير محل النزاع يقال: اتفقوا على جواز تعليل الحكم الواحد إذا تعددت أشخاصه أو أفراده، إذا اختلف شخصا، وذلك كالحكم مثلا بالقتل، فإنه يجوز أن يعلل بأكثر من علة باعتبار أكثر من شخص أو من محل، فيحكم مثلا بالقتل على زيد لكونه قاتلا فيقتل قصاصا، ويحكم بالقتل على عمرو لكونه مرتدا، ويحكم بالقتل على ثالث لكونه زانيا محصنا، فتعددت العلل والحكم واحد، لكنه بالنظر إلى تعدد محله أو أفراده أو أشخاصه، فهذا لا خلاف في جوازه، أعني تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة إذا تعددت أشخاصه فيكون معللا بعلل مختلفة. وكذلك تقول: يحكم بالحدث ونقض الطهارة في الأول لكونه خرج منه بول أو غائط، وفي الثاني لكونه نام نوما ناقضا للوضوء، وفي الثالث لكونه آكلا لحم الجزور على مذهب الحنابلة، فتعددت العلل والحكم واحد، لكنه بالنظر إلى تعدد الأشخاص أو تعدد محل الحكم. لتحرير محل النزاع يقال: هذا ليس داخلا في الخلاف، لأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة بالنظر إلى أكثر من محل للحكم، أو تقول إذا اختلفت الأشخاص يجوز تعدد العلل واختلافها بالنسبة للحكم الواحد. أما محل النزاع فهو تعدد العلل للحكم الواحد في المحل الواحد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة المعقودة هنا: هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، يعني في صورة واحدة؟ فهل يقال مثلا في زيد بعينه إنه وجب عليه الحدث وعليه الطهارة لكونه بال ولامس ونام نوما طويلا مضطجعا وأكل لحم إبل، فهل يقال هذا؟ هل يجوز أن يعلل الحكم الواحد في محل واحد بأكثر من علة؟ قال المصنف رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم، ولا يجوز بمستنبطتين. أجاز رحمه الله تعالى تعليل الحكم الواحد في المحل الواحد بأكثر من علة إذا كانت منصوصة، أما إذا كانت عللاً مستنبطة فلا يجوز تعدد العلل. العلل المنصوصة التي ورد النص بذكرها، والمستنبطة التي يستنبطها أهل العلم الفقهاء والمجتهدون بأحد الطرق الدالة على العلة التي تقدمت معكم في الفصل الثالث من هذا الباب في الطرق الدالة على العلة. فالجمهور فالمذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب الثالث في المسألة القائل بالتفصيل، وهو اختيار ابن فورك واختيار الإمام الرازي وأتباعه، وهو أيضا ترجيح البيضاوي، وتبع القرافي رحمه الله أصله الرازي في ذكر هذا المذهب. ولما نقول هو القول الثالث فيقابله قولان متقابلان. الأول للجمهور وهو جواز تعدد العلل، يعني تعليل الحكم الواحد شخصا أو محلا بعلل مختلفة مطلقا، يعني سواء كانت العلل منصوصة أو مستنبطة، هذا مذهب الجمهور. ويقابله المذهب الذي رجحه الآمدي في الإحكام، وهو مذهب الجويني وينسب للباقلاني أيضا، المنع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ منع تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة سواء كانت عللا منصوصة أو مستنبطة، وهو ترجيح ابن السبكي. وهذا المذهب الذي يقول عنه الجويني وإن جاز عقلا فإنه ممتنع شرعا. فهذه ثلاثة مذاهب تقدم ذكرها، الأول للجمهور الجواز مطلقا، والثاني المنع مطلقا الذي اختاره الآمدي والجويني ونسب إلى الباقلاني، والثالث التفصيل الذي حكاه المصنف تبعا للرازي واختاره البيضاوي وابن السبكي رحم الله الجميع. قال المصنف رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم. من يقصد بالبعض هنا في المنصوصتين خلافا لبعضهم؟ القائلين بالمنع مطلقا، مذهب الآمدي والجويني والباقلاني. قال: كوجوب الوضوء على من بال ولا مسى، يعني وجب الوضوء، يعني وجب عليه الحكم بالحدث، هذا حكم واحد. بكم علة؟ بعلتين، بالبول والملامسة، أو لامستم النساء، فإذا جاز في علتين منصوصتين. لما؟ لأن البول علة للحدث ووجوب الطهارة بالنص، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر الغائط وملامسة النساء، فالعلتان منصوصتان، فضرب بها المثال. قال: ولا يجوز بمستنبطتين. لما؟ قال: لأن الأصل عدم الاستقلال. يعني ماذا لو وجدنا أكثر من علة في المستنبطة؟ قال: فلن تكون عللا بل تكون علة مركبة من أجزاء. قال: فيجعلان علة واحدة. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله، أو المذهب الذي ذكره، يظهر منه القول بالتفصيل بين المذهبين المتقابلين. يقول الأبياري رحمه الله تعالى شارح البرهان، قال: وأكثر مذهب مالك رحمه الله مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين، ودليل جوازه وقوعه. قال: كإيجاب الوضوء من البول والغائط والمذي. قال: ولأن العلل الشرعية معرفات، ولا يمتنع اجتماع المعرفات. تفهم من كلامه رحمه الله أن المسألة تعود إلى أصل مهم، وهو ماهية العلة، أهي أمارة ومعرف أم هي باعث على الحكم، وفيه الجدل الأصولي الكبير. فمن يرى أن العلة أمارة ومعرف للحكم، قال: لا مانع أن يكون للحكم الواحد أكثر من أمارة وأكثر من علامة، فلا إشكال. وأما من يرى أن العلل بواعث على الحكم، فلا يجوز أن يكون الحكم الواحد مبنياً على أكثر من باعث، بمعنى أنه لا يجوز تعدد العلل. وذلك لأن التعليل على هذا القول، التعليل بعلتين، يلزم منه نقض العلة، أن تقول هو بال أولاً ثم حصل منه نزول المذي ثم حصل منه لمس النساء. لا إشكال أنه لو وقعت العلل على التعاقب والترتيب، فالأولى منها هي العلة التي بني عليها الحكم والباقية ماذا ستكون؟ ستكون مؤكدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ستكون مؤكدة لا علة مستقلة، لأن الحدث ووجوب الطهارة قد وجب بالعلة الأولى إن وقعت على الترتيب، وهذا مما لا يكاد يكون فيه خلاف، فيجب أيضا أن يخرج في تحرير محل النزاع في صورة المسألة. وعلى هذا إذن ستقول إن التعليل بعلتين يلزم منه نقض العلة، يعني لو قلت إنه بال أولا ثم نام، فإن قلت البول علة ثم قلت النوم علة، إذا أثبتت علية النوم يلزم منه أن تكون قد نقضت علية البول، ونقض العلة ممتنع عند الجمهور. ويلزم منه أيضا اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع، ولا تنسى أن هذا تخريج على القول بأن العلة باعث لا أمارة وعلامة. وهذا أيضا وجه المنع، لأن الأثر حصل بالعلة الأولى وبقية العلل ستكون تحصيل حاصل. ذكر الآمدي وابن الحاجب صراحة أن الخلاف مبني على تفسير العلة، فإن فسرت بالأمارة فلا خلاف في تعدد العلل، ومحل الخلاف إن كانت بمعنى الباعث. هذه الأقوال التي مرت بك، وقد قال الغزالي رحمه الله: كل تعليل يفتقر إلى السبر، وقد مر بك السبر في الطرق الدالة على العلة، يقول كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضروراته اتحاد العلة. ليش؟ لأن مبنى السبر وحقيقته إبطال الأوصاف لإبقاء واحد منها، فمن ضروراته اتحاد العلة، يعني لا يصح إثبات علة بالسبر ثم يبنى عليه تعدد العلل. طريقة السبر وحقيقتها مبنية على إبطال الأوصاف وإبقاء واحد. قال رحمه الله: كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضروراته اتحاد العلة، وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر فوجود علة أخرى لا تضره. وهو مع الجمهور رحمه الله يرى جواز تعدد العلل كما تقدم. بقي أن تفهم أنه على القول بتعدد العلل للحكم الواحد في المحل الواحد على طريقة الجمهور، فإنهم ينقسمون في تفصيل هذا القول لو اجتمعت العلل: هل كل واحدة تكون علة بانفرادها؟ وهذا اختيار ابن الحاجب، ونسبه ابن النجار الفتوحي في مختصره للأكثر، أو يقولون إن كل واحد من العلل المتعددة سيكون جزءاً للعلة، بمعنى أنها ستكون بمجموعها علة واحدة، فتقول البول واللمس والنوم وأكل لحم الإبل علة واحدة، والواحد منها سيكون جزءاً للعلة. هذا قول ثاني. وقيل إن العلة واحدة لا بعينها. قال الزركشي في البحر: قال بعض المحققين اتفقوا عند الترتيب. ما معنى عند الترتيب؟ عند وقوع العلل مترتبة، يعني نام أولا ثم بال ثم أكل لحم إبل. قال اتفقوا عند الترتيب على أن الحكم مستند إلى الأولى، إلى العلة الأولى، والباقية ستكون تأكيدا. مثال وقوع العلتين معا لا على الترتيب وتساويهما، وقد ضربه مثالا الغزالي في المستصفى وغيره، قال: إذا جمع رجل لبن أخته ولبن زوجة أخيه ولبن زوجة أخيه ثم سقاهما طفلة مرضعة تحرم عليه لكونه عما وخالا. ولا يقال ها هنا ترتيب، حصلت العمومة أولا ثم الخؤولة فتعددت العلل والحكم واحد وهو التحريم بالرضاع. هذه المسألة التي عقد المصنف رحمه الله لها هذا الفصل الخامس في تعدد العلل، اتحاد الحكم وتعدد العلل. طيب، وعكسه ما صورته؟ تعدد الحكم، اتحاد العلة وتعدد الحكم. وهذا أيضا جائز، أن يكون حكم واحد، أن يكون علة واحدة توجب أكثر من حكم. قالوا مثال ذلك السرقة، توجب أو تكون علة توجب قطع اليد وتوجب غرم المسروق على السارق، فهذه علة واحدة أوجبت حكمين. وكذلك تقول الحيض هو علة أوجب أحكاما متعددة كمنع الصلاة ومنع الصوم ومنع مس المصحف، وكذلك تقول في الحدث إنه يمنع أحكاما متعددة كالطواف ومس المصحف والصلاة وغيرها من الأحكام، وكل عبادة تفتقر إلى طهارة. وكذلك تقول في الإحرام هو علة واحدة أوجبت أحكاما متعددة كتحريم الوطء وتحريم الطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وقص الأظافر وسائر محظورات الإحرام، هي أحكام بنيت على علة واحدة. فهذه أيضا مسألة لم يتطرق لها المصنف، وبعض الأصوليين يذكرها في سياق المسألة لبيان وجهها الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الفصل السادس في أنواعها. في أنواعها، الضمير يعود إلى ما؟ العلة. العلة، هل العلة أنواع؟ هو لا يتكلم الآن على أنواع العلة من حيث هي علة، ولكن الأنواع التي يحصل التعليل بها، فتكون العلة واقعة في صورها. وأنت تجد في كلام الفقهاء هذا الاستعمال، وقد يكون عن غير فطنة منك إلى أنها صور وليست صورة واحدة، فيوردون الحكم ويجعلون معه التعليل مسوقا بوصف ما، تارة يكون هذا الوصف علة قاصرة، وتارة يكون حكمة لا وصفا، وتارة يكون اسما مشتقا، وتارة يكون اسما جامدا، وتارة يكون علة مركبة، وتارة يكون علة بسيطة يعني ذات جزء واحد لا أجزاء لها، وتارة يكون التعليل وصفا عدميا، وتارة يكون وصفا إضافيا، وتارة يكون تعليل الحكم بحكم شرعي آخر، وتارة يكون التعليل بوصف من الأوصاف العرفية. كل هذا أنواع لأوصاف أو أنواع لصور تأتي عليها العلة، جمعها لك المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس، فقال في أنواعها. لها فوائد في ضمها في فصل واحد، أولها إيقافك وفقك الله وأنت تدرس القياس وركنه الأعظم العلة، إيقافك على الأنواع والصور التي تأتي عليها العلة عند الأرباب القياس في الفقه والأصول، هذه فائدة جليلة. فائدة ثانية أنك تقف على الخلاف الذي يقع في بعض أنواع هذه العلل، بل لا يكاد يخلو نوع منها من خلاف ولو في بعض أجزائه، فهذا أيضا من المهمات لدارس الأصول ومتعلم القياس أن يقف على الخلاف، يعني هل يجوز التعليل بالحكمة؟ هل يجوز أن تكون العلة مركبة؟ هل هناك خلاف؟ من المخالف في التعليل العدمي؟ من المخالف في التعليل بالمانع؟ أن يكون المانع علة للحكم. إيقافك على هذا الخلاف ثمرة مهمة، ثم أنت لما تقرأ كلام الفقهاء في ثنايا الفقه وتعليلات الأحكام ستكون مدركا للفرق بين علة وعلة ونوع ونوع، وترى أن مذهب الفقيه أيضا يحكمه في التعليل للأحكام بناء على ما ترجح في كل مذهب من صحة بعض أنواع تلك العلل وعدم صحة غيرها. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى 11 نوعاً من أنواع العلة، وهي من الأهمية بمكان، ومع ذلك فقد أوجز فيها الكلام إيجازاً رحمه الله، واختصره اختصاراً شديداً مكتفياً بذكر المسألة والإشارة إلى طرف الخلاف وترجيح الإمام الرازي الذي يتبعه فيه المصنف رحم الله الجميع. وإلا فكل واحدة من هذه الأنواع المذكورة في أنواع العلل يبسطها بعض الأصوليون مباحث مستقلة في كتاب القياس، ويجعلون ربما لكل واحدة فصلاً بذاته يسوقون فيه الأدلة والخلافة والترجيح، وربما كان لذلك أيضاً بعض الأمثلة في الآثار الفقهية المبنية على ذلك الخلاف. قال رحمه الله: وهي 11 نوعاً. الأول التعليل بالمحل، فيه خلاف قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه، كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برا. هذا مثال للتعليل بالمحل، وهذه أول أو أولى صور العلة التي يستعملها الأصوليون والفقهاء. ما هي؟ التعليل بالمحل. محل إيش؟ محل الحكم. الآن الحكم عندنا تحريم الخمر، الحكم هو التحريم، فإذا قيل ما علة تحريم الخمر، فيقول لكونه خمرا، فعلل الحكم وهو التحريم بالمحل، فعلل تحريم الخمر بكونها خمرا، وعلل تحريم الربا في البر بكونه برا. فماذا صنع؟ علل الحكم بمحله، يقول رح يحرم الربا، ربا الفضل، يحرم التفاضل في البر لأنه بر. السؤال: هل هذا هو العلة القاصرة؟ الجواب: لا. يقول المصنف رحمه الله: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزنا التعليل بالمحل. إذن هما شيئان. وقد كان من المناسب في التأليف في الترتيب هنا أن يذكر العلة القاصرة قبلها حتى يتبين ربط المسألة بها أو بعدها، لكن المصنف رحمه الله جعل التعليل بالمحل أول الأنواع، وجعل العلة القاصرة في آخر الفصل، وهو الحديث هناك عن النوع الثامن من العلل. والقرافي تبع الرازي في هذا الترتيب ولا إشكال، لكن الأولى في الترتيب في مناسبة الكلام أن يكونا متقاربين. فاعلم رعاك الله أن العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، كأن تقول مثلا حرم الربا في النقدين بعلة النقد لكونه نقدا، هذه علة قاصرة. معنى قاصرة أنك لا تستطيع تعدية العلة إلى محل آخر، فلا يكون هناك فرع لهذا القياس. العلة القاصرة مانعة من القياس. لما؟ لأن شرط القياس تعدي العلة، وجودها في محل آخر هو الفرع الذي يعد الحكم إليه، ولن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع إلا إذا تعدت العلة. إذن تعدية العلة شرط في القياس، فإذا ما تعدت وكانت قاصرة في محلها، كأن تقول مثلا أوجب الشرع غسل نجاسة الكلب وتطهيرها سبعا إحداهن بالتراب لكونه كلبا، فأنت ماذا صنعت؟ أنت عللت بالمحل، عللت وجوب تطهير النجاسة سبعا إحداهن بالتراب بالمحل لكونه كلبا، وبالتالي فأنت لا تجعل الحكم ذاك في نجاسة الخنزير ولا في غيره من البهائم وأنواع النجاسات الأخرى. فالتعليل بالمحل فيه شبه بالتعليل بالعلة القاصرة. وجه الشبه أن كل منهما لا يستفاد منه تعدية الحكم، لكن هما شيئان. والفرق بين التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة أن العلة القاصرة وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له، أما المحل فهو ما وضع له اللفظ. فمثلا لو قلنا تحريم التفاضل في البر لكونه برا، هذا تعليل بما؟ لو قلت يحرم الربا في البر لكونه برا، فأنت ها هنا جعلت التعليل بالمحل. لكن لو قلت في وصف قاصر لا يتعدى البر، قلت لكونه طعاما يشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة يلائم مزاج الإنسان ملائمة لا تحصل في غيرها من أنواع الحبوب، أنت ما عللت بالمحل، عللت بوصف قاصر لازم للمحل وهو البر، فهذا تعليل بالمحل والثاني تعليل بالعلة القاصرة. مثال آخر: لو قلت لماذا حرم الشرع الربا في الذهب والفضة، فلو قلت لكونهما ذهبا وفضة فهذا تعليل بالمحل، ولو عللت بكونهما نقدا عللت بعلة قاصرة. إذن العلة القاصرة وصف اشتمل عليه محل النص، محل النص قال ذهب وفضة، محل النص قال البر والشعير، لكنك تكلمت عن وصف في البر فقلت فيه حرارة ورطوبة، تكلمت عن وصف في الذهب والفضة وهو كونهما نقدين، وهكذا. فإذا هذا التعليل بالعلة القاصرة وذاك تعليل بالمحل، فكان المناسب كما قلنا أن يكون متقاربين. قال المصنف رحمه الله: التعليل بالمحل فيه خلاف. الأكثر كما ذكره الأصفهاني في شرحه للمحصول، أكثر الأصوليين على جواز التعليل بالمحل، ونسب الآمدي إلى الأكثرين العكس، أنهم يقولون بمنع التعليل بالمحل. والرازي رحمه الله ربط بينها وبين مسألة العلة القاصرة، فماذا قال؟ إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه. سيأتيك بعد قليل أن الجمهور على جواز التعليل بالعلة القاصرة، وخالف فيه الحنفية وبعض الأصوليين. فقول المصنف إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناها، أيضا يوهم أن المسألة ذات ترابط تام، والحق أن القائل هناك لا يلزم بالقول به هنا والعكس. قال المصنف: كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برا، هذا التعليل بالمحل. وعامة الأصوليين يربط بالمسألة طرفا لها، وهو التعليل بجزء المحل، ويجعل الخلاف فيه واحدا. ما جزء المحل؟ قالوا: كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج من السبيلين، فهو جزء المحل، يعني أنت تتكلم على محل الحكم وهو بول يخرج من أحد السبيلين، أو نجاسة تخرج من أحد السبيلين، بولا إن خرج من القبل أو غائطا إن خرج من الدبر. فكونك تعلل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين وتعليل بجزء المحل، وفيه خلاف كالخلاف المذكور هنا في التعليل بالمحل. هذه إذن أولى صور وأنواع العلة. نعم، أحسن الله عليكم. الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف. والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة. هذه أيضا الصورة الثانية، وهي من أشهر صور العلة، وهو التعليل بالحكمة. رخص الشرع للمسافر في الصلاة بالقصر وفي صوم رمضان بالفطر، هذه رخصة، هذه الرخصة مبنية على علة، فمتى أو ما علة تخفيف الشارع للمسافر في سفره؟ ستقول: العلة هي المشقة التي تلحق المسافر. المشقة ها هنا وصف، وهي من أجل تحقيق مصلحة يريدها الشرع. ما المصلحة المرادة؟ التخفيف، التيسير من مقاصد الشرع. فإذا الحكمة المصلحة المقصودة للشرع تحصيلها، وهو التخفيف عن المسافر والتيسير عليه للمشقة اللاحقة به. فإذا إذا عللنا في السفر بكونه تخفيفاً على المسافر لأجل المشقة التي تلحقه، فهذا تعليل بالحكمة. لماذا قلنا الحكمة هنا التيسير ولم نعلل بالوصف؟ قالوا: لأن الوصف غير منضبط. ما الوصف؟ هو المشقة التي تلحق المسافر. ما معنى كون الوصف هنا غير منضبط؟ أنه يتفاوت بتفاوت الأشخاص والزمان والمكان. فسفر من مكة إلى الطائف مثلاً قد يلحق فيه بعض الناس مشقة ولا يلحق آخرين، وهو سفر واحد وطريق واحد وزمان واحد. بل المسافر الواحد ربما أدركه في سفر مشقة، وفي سفر مثله في وقت آخر لم يدرك فيه مشقة، لكونه كان نشيطاً أو كان شباباً، فكان السفر من مكة إلى المدينة لا يلحق فيه مشقة، ولما تقدم به العمر أصبح ذلك من الشاق عليه. فهذا معنى عدم الانضباط في الوصف. فلذلك لا ترى الفقهاء يقولون إن علة قصر الصلاة للمسافر هي المشقة، يجتنبون الوصف غير المنضبط فيعدلون عنه إلى ماذا؟ إلى وصف ملازم يساعد على الضبط، فيقولون مسير أربعة برد، أن يسافر مسيرة 3 أيام 4 أيام، يعدلون عن الوصف غير المنضبط إلى ما يمكن ضبطه وتحديده، إما بالمقدار كالسفر، وإما بضابط آخر. يعني لا يصح أيضا أن تقول إن نقض الوضوء من مس الذكر علته إثارة الشهوة أو حصول اللذة، اللذة وصف غير منضبط، فلا يمكن جعله علة يمكن بناء الحكم عليه. خلاصة الكلام، هل يجوز التعليل بالحكمة؟ هذه المسألة الثانية. قال المصنف رحمه الله: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف. اعلم رعاك الله أن الحكمة المجردة لا يصح التعليل بها لعدم انضباطها، وقد مثلت لك بأمثلة، فتقول المشقة، اللذة الناشئة من مس الذكر، الرضا، الغضب، كل ذلك أوصاف غير منضبطة، فلا يجوز بناء الحكم عليها، فيعدل عنها الفقهاء إلى ما يناط الحكم به من اللوازم التي هي مظنة حصول تلك الأوصاف. فيقدر السفر 4 برد مثلاً، فيكون هو مظنة حصول المشقة التي لا يمكن ضبطها. وتقول في مس الذكر مسه بباطن الكف مثلاً من غير حائل، فيعدلون إلى وصف يكون ملازماً هو مظنة لحصول ذلك المعنى. قال المصنف رحمه الله: والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة. فأنت تقول في مثل هذا السياق: الحكمة التي من أجلها شرع القصر التيسير أو التخفيف عن المسافر، الحكمة التي من أجلها حرم الخمر مصلحة حفظ العقل للمكلف لأنه مناط التكليف، فمصلحة حفظ العقل تقتضي درء ما يفسده ويسكره وهو الخمر. طيب، إذن الوصف هو الإسكار، والحكمة التي من أجلها حرم الخمر لكونه مسكراً، هذا الوصف يشتمل على الحكمة حفظاً لعقل المكلف. فإذا الوصف الذي يشتمل على الحكمة، والحكمة التي لأجلها صار الوصف علة أو صارت العلة علة. وقس على ذلك قطع يد السارق مثلاً أو تحريم السرقة، قس على ذلك إيجاب القصاص وتحريم القتل، لأنه يؤدي إلى إزهاق الأرواح، ومقصود الشارع أو مصلحة الشارع المقررة حفظ النفوس، والقتل يفضي إلى حصول مفسدة بزوالها، فجاء التحريم أو جاء إيجاب القصاص، وهكذا في كل المسائل والأحكام. قال رحمه الله تعالى: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعليل بالحكمة. في المسألة خلاف ذكره غير واحد، والمصنف رحمه الله اقتصر على الإشارة إلى الخلاف إشارة موجزة كما سمعت. منع التعليل بالحكمة مطلقا هذا أحد الأقوال، والثاني جواز التعليل بها مطلقا، وهو اختيار الإمام الرازي والبيضاوي. قال المصنف رحمه الله هنا: الوصف إن لم يكن منضبطا فجوز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها. أكثر الأصوليين على القول الأول، وهو منع التعليل بالحكمة، وهذا ينبغي أن يحرر، وإن كان يذكر في كتب الأصول مطلقة، لكن سبب عدم تجويزهم التعليل بالحكمة أنها غير منضبطة. فالسؤال: ماذا لو كانت الحكمة منضبطة؟ الجواب أنهم سيجوزون التعليل بها. فينبغي أن يكون محل الخلاف والذي يتنزل عليه منع الجمهور هو المنع من التعليل بالحكمة غير المنضبطة، أما المنضبطة فينبغي ألا يقع فيها خلاف، وأن يكون هناك قولان لا ثالث لهما، إما الجواز وإما المنع، لأن المنضبطة ليست محل خلاف، وجميع يقول بجواز التعليل بها عدا الظاهرية، وهم منكرون للقياس بكل أنواعه، ولا فرق عندهم بين علة وعلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الثالث طبعاً حجة القائلين بمنع التعليل بالحكمة، وهو الذي عليه أكثر الأصوليين، يقولون: لو جاز التعليل بالحكمة لم تنع التعليل بالوصف، لما؟ لو جاز التعليل بالحكمة لم تنع التعليل بالوصف. قالوا لأن الحكمة أصل الوصف، فالوصف ما جاء إلا لبيان الطريق لتحقيق الحكمة، فإذا جوزنا التعليل بالحكمة امتنع التعليل بالوصف، وهذا خلاف إجماع أرباب القياس. ووجه ثاني عندهم أنه لو جاز التعليل بالحكمة جاز النقض. ما النقض؟ دعم تخلف الحكم مع وجود علته. مثلا ألا ترى أنك تقول إن الحكمة من تحريم الزنا ما هو؟ نعم، حفظ الأنساب من الضياع. طيب الآن ركز معي، لو اعتبرت الحكمة علة أوجبت الاضطراد، فماذا لو قال قائل وجدنا شخصا يخطف أطفال القرية أو يأخذهم فيبعد بهم ويسافر سفرا بعيدا حتى تضيع أنسابهم ولا يعرفون آباءهم فينشؤون مجهولي النسب، قد تحققت الحكمة، فهل توجب عليه حد الزنا بفعله ذاك؟ الجواب لا. فالذي حصل أنك لو اعتمدت الحكمة علة سيفضي ذلك إلى تخلفها ونقضها، وهذا لا محالة، لأن الحكمة مفهوم أوسع، فلا يمكن حصر الحكم بها كما يحصل بالأوصاف في العلل. فهذه حجة المانعين من التعليل بالحكمة. أما حجة القائلين بالجواز سواء كانت منضبطة أو مطلقة أنها أصل للوصف والوصف فرع عنه، فهي أولى من الوصف بالتعليل. ووجه ثاني أنها نفس المصلحة والمفسدة، يعني الحكمة هي تحقيق مصلحة الشرع ودرء المفسدة التي قررها الشرع، فالاعتماد عليها على الحكمة أولى من الاعتماد على الفرع وهو الوصف المشتمل على الحكمة. فهذان وجهان كما ترى عند القائلين بجواز التعليل بالحكمة والقائلين بعدم جواز التعليل بها. نعم أحسن الله إليكم. الثالث، يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا النوع الثالث وهو التعليل بالعدم. وقسمة العلة مع الحكم من حيث الوجود والعدم أربعة: الحكم إما أن يكون وجوديا أو عدميا، يعني منفيا أو مثبتا، والعلة كذلك إما أن تكون وصفا وجوديا أو وصفا عدميا. ماذا نقصد بالوجود؟ المثبت. وماذا نقصد بالعدم؟ المنفي. طيب الصور إذن أربعة: إما أن يعلل الحكم الوجودي بوصف وجودي، وإما أن يعلل الحكم العدمي بوصف عدمي، وإما أن يعلل الحكم الوجودي بوصف عدمي، أو العكس أن يعلل الحكم العدمي بوصف وجودي. فأما الأول وهو تعليل الحكم الوجودي بوصف وجودي فلا خلاف فيه بين أرباب القياس، أن يعلل تحريم التفاضل في البر بكونه طعاما أو بكونه مثلا مكيلا، هذا وصف ثبوتي لحكم ثبوتي، فهذا لا إشكال فيه. أن يعلل التحريم في الخمر بكونه مسكرا، فتعليل حكم وجودي بوصف وجودي هذا لا خلاف فيه. يقابله أو يقاربه كثيرا النوع المقابل، تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي، تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي، كأن تعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، تعليل حكم عدمي بوصف عدمي، تقول تصرف هذا العبد أو هذا الإنسان غير نافذ، هذا حكم عدمي، فالعلة عدمية. لما؟ تقول لعدم عقله، لكونه فاقد العقل، فعللت حكما عدميا بوصف عدمي. بعض الأصولين يحكي الاتفاق أيضا على جواز هذا النوع وأنه لا خلاف فيه، والحق أن فيه خلافا للحنفية المانعين من التعليل بالعدم مطلقا، سواء كان الحكم وجوديا أو عدميا، لكنه خلاف منحصر في بعض الحنفية. يبقى الخلاف الكبير في الصورتين في المنتصف، ما هما؟ تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وعكسه تعليل الحكم العدمي لا. فلبعض الفقهاء قال فإن عدم العلة علة لأي شيء، لعدم المعلول. قلت لكم مثال تعليل التيمم للمقيم الحاضر بعدم وجود الماء، فهذا تعليل لحكم وجودي بوصف عدمي، المخالف فيه الحنفية، واختار ذلك بعض الأصوليين كالآمدي، فإنهم يرون ذلك أيضا مما لا يصح التعليل به. فالآمدي وابن الحاجب مالوا إلى عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. وجه المنع عندهم يقولون إن العدم نفي محض فلا تمييز فيه. وكيف محض فلا تمييز فيه؟ وكيف ستبني عليه الحكم والحكم فرع عن تصور الشيء؟ وعدم التمييز يعني عدم تصور. والجواب عن ذلك أننا قلنا إن العدم أو الوصف العدمي هنا ليس العدم المطلق، بل هو العدم المقيد، وهذا يحصل فيه التمييز. وسبب ثاني عندهم قالوا لأن العلية نقيض عدم العلية، فوجب أن تكون وصفا وجوديا، ويجاب عن ذلك بأن العلة نسبية وإضافية، فإذا صح ذلك لم يلزم منها أن تكون عدما محضا. أما القائلون بالجواز وهم الجمهور فجوابهم الذي سيتكرر معك في كل نوع يأتيك في هذه الأنواع أن العلة أمارة ومعرف على وجود الحكم، فيجوز أن يكون وصفا وجوديا وأن يكون وصفا عدميا، ويجوز أن يكون وصفا حقيقيا أو وصفا إضافيا، يجوز أن يكون حكما شرعيا أو حكمة، يجوز أن يكون وصفا قاصرا ويكون متعديا، كل ذلك جائز طالما اخترنا أن العلة هي عبارة عن أمارة ومعرف على وجود الحكم، ليس باعثا ولا موجبا له. فهذا وجه القائلين بجواز التعليل بالعدم، وقوله خلافا لبعض الفقهاء يقصد بعض الحنفية، واختاره الآمدي وابن الحاجب. نعم. أحسن الله إليكم. الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنها عدم. من المانع من التعليل بالعدم؟ الحنفية. ومنع التعليل بالعدم في الوصف الوجودي وافقهم عليه الآمدي وابن الحاجب. قال الرازي وتبعه القرافي: المانعون من التعليل بالعدم قالوا أيضا بالمنع من التعليل بالأوصاف الإضافية لأنها عدم. ما الوصف الإضافي؟ كل ما لا يعقل حقيقته إلا بإضافة أمر آخر ينافيه تمام المنافاة، يسمى وصفا إضافيا، مثل الأبوة والبنوة. لا تتصور الأبوة إلا بين طرفين، أب وابن، والبنوة لا تتصور إلا بوجود أب، فلا يتصور وحده إلا بأمر آخر ينافيه تمام المنافاة. فالأبوة تنافي البنوة تماما، لكنك لا تتصور أحدهما إلا بالآخر، فوق وتحت، لا تتصور معنى فوق إلا بتصور شيء تحته، ولا معنى تحت إلا بتصور شيء فوقه. هذا من الأوصاف الإضافية، إذن ما لا يمكن تعقله إلا بإضافة أمر آخر ينافيه تمام المنافاة. وقبل وبعد هو أيضا من الأوصاف الإضافية، أمام ووراء وهكذا، هذه أمور إضافية. قال: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافات لأنها عدم. إيش يعني لأنها عدم؟ لأن قولك فوق وتحت وأمام وخلف ونحوها من الأوصاف الإضافية لا وجود لها إلا في الأذهان لا في الخارج، لا وجود لها في العيان، هي أوصاف إضافية، فأنت تتصور معنى فوق وتحت من غير أن يكون شيء أمامك يحمل وصف الفوقية أو التحتية أو الأبوة أو البنوة، وأنت لما تقرأها في كتاب ويمر بك سطر فتقول الأبوة مانع من موانع القصاص مثلا، والقتل مانع من الإرث. أنت ما الذي يحصل عندك؟ تتصور الأوصاف الإضافية ذهنيا، وأما عند المتكلمين فهي معدومة، هي متصورة ذهنا لا خارجا، وعند غيرهم هي معدومة ذهنيا وخارجيا. فإذن هي في الأخيرة نوع من العدم، فأشبهت الأوصاف العدمية التي تقدم الخلاف فيها. قال رحمه الله: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافة، فبنوا أصلا واضطردوا عليه. لماذا امتنعوا من التعليل بالعدم؟ لأنه نفي محض، فلما جاءوا هنا في الإضافات وجدوها أيضا تحمل المعنى نفسه، فنفوا التعليل بها ولم يجوزوه. وتعلم أن الجمهور يجوزون التعليل بالعدم، فإذا يجوزون التعليل بالإضافات كذلك كما تقدم. نعم. الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم، كقولنا نجس فيحرم. نجس فيحرم، الخمر نجس، الخنزير نجس، الميتة نجسة، هذه أحكام، النجاسة حكم شرعي. فماذا صنع؟ جعل هذا الحكم هو النجاسة علة لحكم آخر. قال: فيحرم أكله، فيحرم بيعه. العكس، تقول يحرم أكله لأنه نجس، فماذا صنع؟ علل بالحكم، استخدم الحكم وهو النجاسة، استخدمه علة لحكم آخر، فقال يحرم بيع كذا لأنه نجس، ويصح بيع كذا لأنه طاهر. فالذي صنعه أنه استخدم الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر. قال رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا لقوم. لم يسمى بعضهم تفصيلا هنا، لكنها قول يقول يجوز التعليل، هذا اختيار الرازي، واختاره كذلك أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وابن قدامة، خلافا لأكثر الأصوليين الذين لا يرون جواز التعليل بالحكم الشرعي. وقد عرفت المثال. يقول أيضا: يجوز الانتفاع به، ويصح بيعه، ويجب زكاته، ويعلل ذلك كله بالملك، كون الشخص مالكا لهذه العين، هذا الحكم وهو الملك. الملك حكم، حكم شرعي، أنك إذا اشتريت شيئا ملكته، إذا ورثت شيئا ملكته. طيب الملك الآن حكم، استخدم الحكم علة، قال يجوز له بيعه لأنه يملكه، يجوز له التصرف فيه لأنه يملكه، يجوز له رهنه ووقفه لأنه يملكه، يجب عليه الزكاة فيه لأنه يملكه. فماذا صنع؟ جعل الحكم الشرعي وهو الملك علة لأحكام أخرى، كصحة البيع ونفاذ التصرف وصحة الانتفاع ووجوب الزكاة، فاستخدم حكما شرعيا علة لحكم شرعي آخر. قال رحمه الله تعالى: خلافا لقوم. قال الرازي: الحق جوازه، هذا ترجيح الرازي وتبعه القرافي، قال الحق جوازه، يعني جواز التعليل بالحكم الشرعي. قال: ومثاله تعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح. تعليل حياة الشعر، الشعر إذا انفصل فهو حي، فتعلل حياة الشعر قال بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح، يعني يحرم شرع المرأة شعر المرأة نظر واستمتاع به، يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح، فبنى ذلك على فبنى عليه حكم كونه حيا، فكونه حي هذا حكم، وعلله بحكم آخر وهو إباحته بالنكاح وتحريمه بالطلاق. فهذا مثال للتعليل بالحكم الشرعي. أما الجمهور المانعون من التعليل بالحكم الشرعي قالوا: لأن الحكم شأنه أن يكون معلولا لا علة، أن أنت عندك حكم وعندك علة، فالعلة هي الوصف الذي يعلل به الحكم، والحكم عندئذ سيكون معلولا، فلما تعلل بالحكمة بالحكم عفوا، أنت تنقل الحكم من خانة المعلول إلى خانة العلة. قال: شأن الحكم أن يكون معلولا، فإذا استعملته علة لزم قلب الحقائق، ثم أنت ماذا تصنع؟ تعلل حكما بحكم آخر، فيمكن العكس إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، يعني تقول نجس فيحرم أكله، وممكن تقول حرام أكله إذن هو نجس، يمكن أن يكون العكس. لماذا جعلت الأول علة في الثاني؟ وكلاهما حكم ويمكن قلبه. وأجيب عن ذلك بأن كون أحدهما علة للآخر مبني على المناسبة، فمتى تحققت المناسبة جوزنا أن يكون علة وليس مطلقة. وأما قلب الحقائق فليس كذلك، لأن الحكم من شأنه أن يكون معلولا، لكن ما المانع أن يكون علة باعتبار آخر؟ يعني هو حكم في محله لكنه علة باعتبار آخر لحكم آخر سواه، وعندئذ لا يلزم من ذلك قلب الحقائق ولا سلب الحكم من وصفه بالمعلولية إلى وصفه بالعلية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السادس، يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة بشرط اضطراده وتمييزه عن غيره. الوصف العرفي ما تعرف الناس عليه، وهل يلزم أن يكون عرفياً زمن الشرع ونزول الوحي؟ الجواب لا. قال يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، هذه صورة سادسة من صور العلة وأنواعها، وصف عرفي. قال كالشرف والخسة، الشرف المراد به ما لا تتقززه النفوس كاللبن والعسل، ويقابله الخسة ما تتقززه النفوس كالبول والدم، هذا شرف وهذا خسة، هذا وصف عرفي. فيجوز أن يكون علة فتقول اللبن والعسل طاهر، ما العلة؟ لشرفه. والبول والدم نجس، ما العلة؟ لخستته. هذا معنى قوله يجوز تعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة. وكذلك تقول من الأوصاف العرفية الكمال والنقصان، فيعلل بهما مثلا في الكفاءة في النكاح أو في النسب بشرط اضطراده وتمييزه عن غيره. توهم العبارة أن هذا الشرط خاص بهذا النوع من صور العلة، والحق أن شرط الاضطراد والتمييز لا بد منه في كل صور العلة، لكن هنا تحديدا ذكرها لكون الوصف العرفي يوهم ابتداء أنه لا مناسبة فيه، فقيده بقول بشرط اضطراده وتمييزه عن غيره. الاضطراد وجود الحكم في جميع صور الوصف، والتمييز لأن التعليل بالشيء فرع عن تميزه عن غيره، والحكم يعتمد التصور كتحريم نكاح الأمة بعلة ماذا؟ لماذا حرم نكاح الأمة ولم يجز إلا لمن لم يجد طول الحرة ويخاف العنت؟ لعلة رق الولد، فهذه خسة. إذن هذا وصف عرفي، فأنت بنيت الحكم على وصف عرفي وهو خسة أن يكون الولد رقيقا. هذا معنى قولي يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة. المثال المضروب في اللبن والعسل طاهر لشرفه، والبول والدم نجس لخسته، معترض عليه ببعض الأمثلة، فيعترض مثلا على الشرف بالخمر لكونه لا تتقززه النفوس وهو نجس ومحرم، والعكس كذلك فيما تتقززه النفوس كالمخاط مثلا وهو طاهر وليس نجسا، فبالتالي أيضا تلك الأمثلة يمكن أن يرد عليها بعض الاعتراضات. نعم. أحسن الله إليكم. السابع، يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين كالقتل العمد العدوان، وتعليل ربا الفضل في الأطعمة المذكورة البر والشعير والتمر والملح بالاقتيات مثلا والادخار، ولو أضفت إليه وصفا آخر أنه أيضا يكون طعاما، ومن أضاف وصفا أن يكون مكيلا، فالذي حصل أنك عللت بعلة مركبة. ما العلة المركبة؟ المكونة من أجزاء كل جزء منها لا يستقل بالعلية، يعني لو انفرد الجزء منها لن يكون مستقلا بوصف العلية بتمامها، ولا يتم وصف العلة إلا باجتماع تلك الأجزاء. مثل كما قال كالقتل العمد العدوان، فلو كان مجرد قتل دخل فيه القتل الخطأ وشبه الخطأ، ودخل فيه القتل العمد الذي لا عدوان فيه كقتل الإمام قصاصا للقاتل، قتل عمد لكنه ليس عدوانا بل قصاصا، وهكذا. فقتل عمد عدوان هو الوصف الكامل الذي تركب من جملة أجزاء، فكل وصف يتكون من أجزاء يسمى علة مركبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين. ومعنى الكلام يشير إلى أن خلافاً في المسألة عند غيرهم لا يجوز التعليل بالعلة المركبة. وحكى الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع جواز التعليل بالعلة المركبة إلى 5 أوصاف عن بعض الفقهاء ولم يسمهم، وقال هذا لا وجه له، يعني يجوز أن تكون العلة مركبة من وصفين وثلاثة وأربعة إلى 5. ونقل ذلك الرازي عنه في المحصول، وحرف السبعة، حرف 5 إلى 7، فقال إلى 7 أوصاف، لكن الذي ذكره الشيرازي 5 ولم يسم قائله، وانتقد ذلك بأنه لا وجه له، وأن المقصود من الوصف المركب ما يحصل بانضمامه إلى العلة جزءا مؤثرا في إفادة العلية، فما أفاده رابع وخامس جاز أن يكون فيه سادس وسابع بلا عد، لكنه ربما يتكلم عن أقصى ما هو موجود من الصور التي يحكيها الفقهاء علة مركبة. فالتعليل بالعلة المركبة جائز. نقل المحلي في شرحه على الجمع عن التاج السبكي أن التعليل بالمركب كثير، يعني كثير الوقوع. قال: وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه. فإذا جاء مثلا للعلة في التفاضل أو في تحريم ربا الفضل في الأطعمة يقول الطعم، فإذا أراد أن يزيد وصفا ثانيا وثالثا قال: لا أرى مخلصا له إلا أن يتعلق بوصف ويجعل الباقي شرطا فيه. يعني يقول العلة هو الطعم بشرط أن يكون مكيلا، فعندئذ يؤول الخلاف إلى كونه لفظيا، يعني أنا أقول وصف واحد والباقي شروط، وأنت تقول بل هو أوصاف متعددة وعلة مركبة ذات أجزاء، وينبغي ألا يكون في مثله خلاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة، لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت، وجوابهم نفي بقاء سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع. والاطلاع على مقصود الشرع. هذه ثامن صور العلة وأنواعها: التعليل بالعلة القاصرة، وتقدم الكلام عنها أول الفصل عند الحديث عن التعليل بالمحل. ومثال ذلك أن يعلل الخمر بكونه، أن يعلل تحريم الخمر بكونه مائعا يقذف الزبد ويسكر العقل، وضرب لك أمثلة وأوصافا منحصرة في الخمر لا تتجاوزها، أو علل لك تحريم الربا في الذهب والفضة بكونهما نقدين، فذكر وصفا لا يتعدى الذهب والفضة. طبعا لما نقول وصف النقدية لا يتعدى الذهب والفضة، هذا الكلام قبل ظهور الأوراق والعملات التي أصبحت فيما بعد يتحقق فيها هذا الوصف، ومن ثم أجرى الفقهاء المعاصرون أحكام الذهب والفضة في الدنانير والدراهم على الأوراق النقدية المعاصرة، من حيث إيجاب الزكاة ومن حيث تحريم التفاضل والنسيئة وأحكام الصرف إلى آخره. فإذن هذه علل قاصرة، أن يعلل التحريم، تحريم التفاضل في الذهب والفضة بكونها نقدا فلا يتحقق معنى النقدية في غيرهم، هذه علة قاصرة. وكذلك تقول في مثال البر الذي ذكرناه في التعليل بالمحل هناك على النحو المذكور آنفا: وتعليل تحريم الخمر بكونه خمر العنب فلا يتعدى لغيره، هذا تعليل بعلل قاصرة، الجمهور على جوازه. قال المصنف: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، بل حكى الباجي ذلك قال في مذهبنا عن المالكية، وذكره ابن القصار والباجي من المالكية أنه مذهب لمالك، وهو رواية أيضا عند أحمد في مذهبه. فتحصل أن الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة يجوزون التعليل بالعلة القاصرة، مع اتفاقنا أنها إنما سميت علة قاصرة ويسميها الباجي وأبو إسحاق الشيرازي العلة الواقفة لأنها لا تتعدى محل النص. سؤال: إذا كانت علة للحكم ولا يمكن أن يستفاد منها في باب القياس، فما فائدتها؟ إن لم يكن من أجل بناء الحكم الشرعي عليها بالقياس، فما فائدتها؟ لها عدة فوائد: فهم مغزى الشرع وحكمة الحكم، ومنها زيادة الإيمان والاطمئنان إلى حكم الشريعة وإقبال النفس على الامتثال، ومنها دفع إيهام أن يكون الحكم متعدياً عندما تبدو علة متوهمة متعدية فيقال بل هي قاصرة، فتسكن النفس وتقف عن تعدية الحكم في محل قاصر. إذن هناك فوائد. السؤال: هل هذه الفوائد فوائد في القياس؟ الجواب: لا، لا فائدة منها في القياس. ولأجل ذلك قال الحنفية: إذن لا حاجة لنا إلى التعليل بها، لأن الغرض من التعليل والبحث عن العلة وإثباتها هو القياس. قيل لهم: طيب وماذا نفعل في الأحكام الشرعية التي نص الشرع على عللها وهي علل قاصرة؟ قالوا: نقول سمعنا وأطعنا، إذا نص الشرع عليها اعترفنا بها وأثبتناها وقلنا هي علة قاصرة. إذن تحرير مذهب الحنفية: هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ الجواب: نعم، إن كانت منصوصة يمكن أن تلحق بها المجمع عليها. إذن يجوز التعليل بالعلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها، هذا إجماعا بين القائسين، يجوز التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة والمجمع عليها باتفاق. أين الخلاف إذن؟ التعليل بالعلة القاصرة في المستنبطة، فمن المانع منها؟ الحنفية. ومن المجوز لها؟ الجمهور. وعرفت وجه كل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، بل هي عند عامة المذاهب سوى الحنفية، لأنهم لا يشترطون التعدية في صحة التعليل، بل يكتفون بأن تكون وصفاً منضبطاً مناسباً للحكم. فطالما كانت وصفاً مناسباً للحكم استعملوها للتعليل بها وإن لم يكن لها تعدية. هذا الذي عليه أكثر المتكلمين وأكثر القائلين بالقياس. قال: خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون. الاستثناء هذا يحرر به قول الحنفية، لما قال خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه فإن المعنى أنه لا يجوزون التعليل بالقاصرة مطلقاً. قال: إلا أن تكون منصوصة، يعني فيجوز التعليل بها، قلنا أو مجمعاً عليها. علل فقال، يعني ما وجه مذهب الجمهور في جواز التعليل بالقاصرة في المستنبطة؟ قال: لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت، يعني طالما كان الغرض من التعليل هو بناء الحكم بالقياس وتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهو منتف، فما فائدة التعليل به؟ قال: وجوابهم نفي بقاء سكون النفس للحكم. في بعض نسخ الشرح كما عند الشوشاوي جوابهم بقاء سكون النفس للحكم، وهو أصوب لفهم العبارة. أن تقول جواب الحنفية عن دليلهم ليس نفي بقاء سكون النفس، بل هو بقاء سكون النفس، يعني هم يقولون لا فائدة، والجواب بلى، هناك فائدة من التعليل بعلة القاصرة. ما هي؟ قال: سكون النفس للحكم، فيبقى هذه حكمة أو هذه فائدة باقية. قال: والاطلاع على مقصود الشارع، هذا أيضا فائدة ثانية، ويمكن أن تقول تقوية الباعث على الامتثال، هذه فائدة ثالثة. معرفة منع الإلحاق فيما يتوهم ثبوته بعلة متعدية، هذه فائدة رابعة. فأورد الجمهور عدة فوائد للتعليل بالعلة القاصرة لإثبات أنها ليست عديمة الفائدة عندما حصرها الحنفية في التعدية وبناء الحكم عليها بالقياس قالوا إن لم يتحقق هذا فثمة فوائد أخرى. العلة القاصرة المنصوص والمجمع عليها إذن لا خلاف فيها، والخلاف في العلة القاصرة المستنبطة. طيب، يبقى التاسع الآتي بعد قليل. قال اتفقوا، نعم، قال رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم. مثال التعليل بالاسم تعليل طهورية الماء بأنه ماء، وتعليل قطع يد السارق في السرقة لأنه سارق، فأنت تعلل بالاسم. السؤال: ما الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة؟ قبل قليل فرقنا بين التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة. المحل محل الحكم، العلة القاصرة وصف موجود في ذلك المحل. هنا الآن التفريق بين العلة القاصرة والعلة بالاسم، فأنت لما تقول الماء طهور لأنه ماء، وتقطع يد السارق لأنه سارق، وهذا يمكن أن تقوله أشبه بطريقة العوام عندما يعني أحدهم يفهم الحكم لكنه لا يتفقه بعمق في معاني الأوصاف والعلل المناسبة، فيقتصر على المحل أو الاسم الذي ارتبط به الحكم، فيقال لماذا أصبح الماء طهوراً طاهراً مطهراً ولا يحصل ذلك في غيره من السوائل كالشاهي والعصير مثلاً وسائر الأشربة واللبن والعسل، فيقول لأن هذا ماء، فيعلل بالاسم. الفقهاء يستعملون هذا أحياناً فيعلل بالاسم، وفيه خلاف أشار إليه المصنف بالاتفاق وفيه تعقيب يأتي ذكره الآن. لكن التفريق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة أن التعليل إن كان أنا عندي محل وعندي اسم، فالمحل مسمى وهذا اسم، يعني مثلا تعليل تحريم الخمر بكونه مائعا يقذف الزبد أو بكونه عصير العنب المتخمر، هذا إيش؟ هذا تعليل بعلة قاصرة. لكن لو قلت هو تعليل تحريم الخمر لكون اسمه خمرا، هذا تعليل بالاسم. طب هل هو التعليل بالمحل؟ الجواب لا، التعليل بالمحل هو هذا المسمى خمرا والاسم خمر. قد تقول طيب النتيجة واحدة. نعم النتيجة واحدة إذا قلت إن هذا الشراب هو حرام بأنه عصير عنب، فأنت عللته بالمحل، هذا محل الخمر واسمه خمر، فمن علل فقال لأنه خمر فهو تعليل بالاسم إذا اقتصر على الاسم لأن اسمه خمر، فإذا تغير الاسم تغير الحكم عنده، فهذا تعليل بالاسم. وأما التعليل بعلة القاصرة فهو وصف منحصر في محله لا يتعداه، قال كتعليل طهورية الماء بأن اسمه ماء، وتعليل القطع في يد السارق بأن اسمه سارق. طيب، ولو جئنا إلى النباش الذي يسرق الكفن من القبور، قالوا لا، هذا أصلا ما يسمى سارقا، يسمى نباشا، فإذا كان سيعلل قطع اليد في السارق بكون اسمه سارقا لن ينطبق عليه في معنى النباش. ستقول لا، لكن معنى السرقة متحقق، هذا أمر آخر. إذا انتقلت إلى المعنى، إلى الوصف المناسب وهو أخذ مال من حرزه، خرجنا من هذا النوع من العلل إلى نوع آخر. نحن نتكلم على هذا النوع. من يقول إن العلة في إقامة حد السرقة لكونه سارقا، فما لم ينطبق عليه اسم سارق لا ينطبق عليه الحكم هو قطع اليد، فإذا هذا التعليل بالاسم. قال المصنف رحمه الله اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم. هذا الاتفاق لا يتحقق وفيه خلاف، وقد حكى الخلاف الباجي وغيره وذكروا فيه مذاهب ثلاثة. الأول أنه يقسم الاسم إلى أنواع، فمنه اسم جامد، ومنه اسم مشتق مطلقا من يعني من فعله وله أوصاف، ومنه الاسم المشتق من صفة، وأمثلة ذلك كالتالي: الاسم الجامد كدينار ودرهم، والذي يذكر فيه الأصوليون الخلاف عادة هو هذا النوع، الاسم الجامد مثل ماء ودرهم ودينار، هذا فيه خلاف، فمنهم من جوز التعليل به كأبي إسحاق الشيرازي واختاره السبكي، ومنهم من لا يجوز التعليل به كما فعل الرازي ونقل الاتفاق عليه هنا، لكن الحقيقة أن فيه خلافا، فقد ذهب الشيرازي والسبكي إلى جواز التعليل بالاسم الجامد، والاتفاق الذي حكاه الرازي غير مسلم. النوع الثاني الاسم المشتق، مثل السارق، مشتق من الفعل سرق، فهو اسم فاعل سارق من الفعل سرق، وهذا النوع من الأسماء المشتقة يجوز التعليل به، بل حكى السبكي الاتفاق على جواز التعليل بالاسم المشتق، قالوا لأن الاسم المشتق يحمل معنى الوصف، قال والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، فعلق الحكم بوصف، أين الوصف وأنا عندي اسم مشتق؟ قالوا الاسم المشتق يحمل معنى الصفة. النوع الثالث الاسم المشتق من صفة كالأبيض والأسود، قال ابن السمعاني فهذا محل الشبه الصوري، فمن يحتج بالقياس بالشبه الصوري يحتج بالاسم المشتق من الوصف كالأبيض والأسود، ومن لا يحتج به لا يجوز التعليل بالاسم المشتق من صفة كما تقدم. فقول المصنف لا يجوز التعليل بالاسم يقصد الاسم الجامد، وكدرهم ودينار وماء وتمر ونحوه، والاتفاق المحكي هاهنا يعارضه الخلاف المنقول في جواز التعليل به كما اختاره الشيرازي ورجحه ابن السبكي. والمصنف رحمه الله لما طوى الخلاف اقتصر على ما ذكره الرازي بالاتفاق، والحق أن الأصولين فيه على مذاهب كما تقدم، بل حكى الباجي الجواز ونقله عن ابن القصار، والباقلاني كذلك يقول بجواز التعليل بالاسم الجامد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. العاشر، اختار الإمام أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة خلافا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك. الوصف المقدر هو الوصف المفروض الذي لا حقيقة له في الوجود، مثل الملك وصف مقدر لجواز التصرف، يحصل بماذا؟ يحصل بالهبة، يحصل بالإرث، يحصل بالبيع والشراء، فهذا مثال للوصف المقدر الملك، فإنه لا هو يفرض لا حقيقة عليه، ليس شيئا متشخصا في الواقع والخارج، لكنه يبنى عليه أحكام. هل يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة؟ نقل الرازي هنا عن نقل القرافي هنا عن الرازي أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة، قال خلافا لبعض الفقهاء، لم يسمهم لا هنا ولا في الشرح، والإمام الرازي قال إلى الفقهاء العصريين ولم يسم أحدا منهم، وكثير من الأصولين يورد هذا الخلاف ولا ينسبه إلى أحد، يعني لا يجوز التعليل بالوصف المقدر، وذهب إلى التعليل به بعض الفقهاء، قال كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك، هل يجوز لك أن تعتق رقبة يملكها غيرك؟ ستقول نعم بتقدير ملكك لها. كيف؟ بتقدير أن تكون وارثا لتلك الرقبة عن أبيك الذي مات فيجوز، بتقدير أن يكون الحمل الذي في بطن المرأة وارثا ينتقل إليه الملك، هذا معنى التقدير، فشيء وصف مقدر مفروض لا حقيقة له كهذا الذي ضربنا به المثال. قال رحمه الله تعالى كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك، فاختار الإمام أنه لا يجوز التعليل بوصف مقدر، ووجه ذلك أنه غير حقيقي مفروض غير موجود، فهل هذا شبيه بالوصف العدمي؟ نعم شبيه به، لكنه أبعد من حيث الوقوع، لأنه مقدر وقد يقع وقد لا يقع، فهذا الذي ذهب إليه المصنف، والمصنف تبع الرازي هنا في هذا، لكنه تراجع عن ذلك في الشرح، وبين أن مقدرات الشريعة لا يكاد يخلو عنها باب من أبواب الفقه، وأن هذا البحث إن أراد به الرازي التقدير على معنى ما قد يكون فهذا لا تعلق له بالقياس، وعدم تعليل الفقهاء بها يقول هي دعوة باطلة، فالشريعة مملوءة من التقادير حتى إنها في جميع أبواب الفقه، فكيف تنكر؟ ثم قال والحق صحة التعليل بالمقدرات. فرجح الرازي رجح القرافي جواز التعليل بالمقدرات في شرحه، وشنع على الرازي إنكاره لذلك ونفيه جواز التعليل بالمقدرات، واعتمد رحمه الله على أن ذلك مما امتلأت به الشريعة. قال والتقادير الشرعية جمة، كإعطاء الموجود حكم المعدوم، يعني شخص عنده الماء كمسافر يحتاج إلى الماء في الشرب فيسقط عنه حكم الطهارة به، طيب الماء موجود حقيقة لكنه مفقود حكما، هذا تقدير شرعي أن يعطى الموجود حكم المعدوم. ولهذا يقولون في الطهارة بالتيمم للفاقد للماء حقيقة أو حكما، فهذا التقدير. ومثل كذلك العكس، إعطاء المعدوم حكم الموجود كالحمل في الميراث، هو معدوم لكنه أعطي حكم الموجود من حيث تقسيم التركة وحسابه في الإرث بإعطائه نصيبه منه على فرض ولادته حيا. وكذلك إعطاء المتأخر حكم المتقدم، كمن رمى سهما أو حجرا ثم مات فأصاب بعد موته شيئا فأفسده يلزمه الضمان، والعكس إعطاء المتقدم حكم المتأخر كتقديم النية في الصوم تقدر متأخرة مقارنة فيكون للنية بمنزلة المؤخر لها. فيقول الشريعة طافحة مليئة، فكيف ينكر بناء الحكم على الأوصاف المقدرة؟ فعدل عن ذلك في شرحه وذهب إلى جواز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الحادي عشر، يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام خلافا للأكثرين في التوقف، وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع. فهو طيب، هذا النوع الأخير، الصورة الأخيرة التي نختم بها مجلس الليلة، وهو التعليل بالمانع، وهي عكس الصورة التي تقدمت في التعليل بالوصف العدمي. قلنا التعليل بالوصف العدمي تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، هذه عكسها، تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. يعني يعلل الحكم العدمي منع الصلاة بالحيض، فالوصف هنا هو الوجودي والحكم عدمي، يعني لوجود الحيض منعنا الصلاة والصوم والطواف ونحو ذلك. هذا هو التعليل بالمانع، فالحيض مانع والأبوة في القصاص مانعة والقتل في الإرث مانع، فماذا حصل هنا؟ نحن عللنا أحكاماً عدمية بأوصاف وجودية. قال رحمه الله يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، هذا الجواز عام، الخلاف أين هو؟ في جزئية منه، هل يتوقف جواز التعليل بالمانع على وجود المقتضي أو لا يتوقف؟ قال الرازي لا يتوقف، لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي، بل طالما كان مانعا جوزنا التعليل به. يعني هل يعلل الحكم؟ مثلا تقول لماذا لم يرث هذا الشخص من ذاك المورث، فعللت بحكم عدمي وقلت لكونه عللت بمانع، أنت عللت الحكم العدمي وهو عدم التوريث، عللت مثلا بكونه رقيقا. السؤال، أنت متى قلت إنه رقيق؟ يعني هل الرقيق الأجنبي البعيد عن المورث أجنبي عنه، قلت فلان لن يرث من زيد لأنه رقيق، أو لابد أن يكون له سبب في الإرث متصل به؟ هذا هو المقتضي. إذن زيد الذي مات كان يمكن أن ترثه زوجة لكنها رقيق، أو يرثه ولد لكنه رقيق، فأنت لما عللت بالمانع في تلك الزوجة أو في ذلك الولد عللت مع وجود المقتضي. ما المقتضي؟ كونه يستحق الإرث بوصف الزوجية أو بوصف البنوة. هل يصح أن تعلل في شخص أجنبي رقيق رقيق جارية اسمها ريحانة، فقلت ريحانة لا ترث من زيد لأنها رقيق؟ لا، لن تعلل بالرق. يقول الرازي التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي، والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يتوقف. يتوقف إيش؟ يقول لا يصح التعليل بالمانع إلا إذا وجد المقتضي. يقول عقلا ما يمكن أن تعلل بالمانع في محل إلا إذا كان يقتضي وجود الحكم لولا ذلك المانع. أعد، يجوز؟ يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. إذن هذه مسألة التعليل بالمانع. تقول نفي الرجم في حق زيد هذا حكم، هذا حكم عدمي. تقول لعدم الإحصان، فأنت عللت حكما عدميا بوصف عدمي. وتقول عدم وجوب الزكاة بسبب وجوب الدين، فعللت حكما عدميا بوصف وجودي، وهو وجود الدين فلم تجب الزكاة، وجود الإحصان فلم يجب الحد الجلد إلى آخره. نعم. ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام. عند الإمام لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي، خلافاً للأكثرين في التوقف. توقف إيش؟ المقتضي. نعم، خلافاً للأكثرين في أنهم يتوقفون في التعليل بالمانع على وجود المقتضي، فإن لم يوجد المقتضي فلا حاجة إلى التعليل بالمانع. لما؟ لأن الحكم إذا لم يوجد المقتضي له انتفى لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع، انتفى الحكم لعدم وجود المقتضي وليس لوجود المانع. نعم. قال رحمه الله وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع، فهو يقول من هو؟ الرازي. يعني ما وجه قول الرازي إنه لا يتوقف على وجود المقتضي؟ فهو يقول المانع هو ضد علة الثبوت، والشيء لا يتوقف على ضده. واضح؟ يقول الرازي المانع من الشيء ضد علة ثبوته، فيقول كيف تريد أن تشترط في الشيء وجود نقيضه؟ أنت تقول أنا لا أعلل بالمانع إلا إذا وجد المقتضي، فيقول الرازي رحمه الله المقتضي ضد المانع، فأنت تريد أن تجمع النقيضين، الشيء لا يتوقف على ضده فلا يتوقف عليه، يمكن أن أعلل بالمانع ولو لم يوجد المقتضي. يرد عليه في هذا الوجه أنه لا نزاع في صحة اشتمال الشيء الواحد على جهتين، داع وصارف، جهة يكون فيها مدعاة لإثبات الحكم وجهة فيها صارف، كالولد الكافر فإن قرابته تناسب الإرث وكفره يناسب عدم الإرث، يناسب منعه من الإرث، ولا مضادة في اجتماع الوصفين في شيء واحد. القرافي يقول المانع ضد علة الثبوت والشيء لا يتوقف على ضده، وهذا يمكن اجتماعه، فولد كافر فإثبات القرابة والبنوة سبب يقتضي الإرث، والكفر سبب يناسب منعه من الإرث ولا مضادة، إنما المنافات في اعتبارهما معا، أن يعطى حكم الكفر وحكم القرابة بالنسب بالبنوة في آن واحد، فهذا هو وجه الامتناع. نعم. وجوابه جواب من؟ جواب الجمهور عن قول الرازي في أنه لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي. قال رحمه الله وجوابه أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى إنه لا يبصر زيداً للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير. هذا دليل من العادة، دليل الجمهور زيد أعمى، فأنت تقول هو لا يبصر عمراً لكون الجدار حائلاً بينهما؟ لا، هو لكونه أعمى، فإذا أنت عللت بالمانع، ووجود المقتضي هنا لا حاجة لك به، هذا دليل الجمهور على أن المانع يتوقف على وجود المقتضي. متى سأعلل بوجود الجدار وكونه مانعا؟ إذا كان المقتضي وهو الإبصار موجودا، فإذا كان المقتضي غير موجود فما فائدة أن تقول بسبب الجدار؟ يقول الفهري في شرح المعالم رحمه الله يقول المشهور أنه لا يتحقق مسمى مانع ما لم يوجد ممنوع، ما يسمى مانع إلا إذا وجد ممنوع، قال فإنه من الأمور الإضافية. ولا يحسن أن يقول إن القفص مانع للطائر الميت من الطيران، يعني كون القفص هو الذي منعه من الطيران ما يحسن يقول. يقول وإنما المضاف إلى المانع ما له عرضية الثبوت، ما كان من أوصافه الثبوت، فإن من لا داعي له إلى دخول الدار لا يقال منعه البواب، إنما يقال منعه إذا كان مؤهلا لدخول الدار ومن لا فلا. انتهى بذلك كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس في أنواع العلة، يتم بها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل هناك فرق بين مفهوم اللقب وبين التعليل بالاسم؟ لعلك تقصد بالسؤال هل من علاقة بين مفهوم